بسم الله الرحمن الرحيم. دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم لقاء مع شباب الجامعة، مجلس من مجالس العلم لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبتدئ الكلام كمقدمة مهمة، ولم نتكلم بكلام واضح فيها حتى الآن، وهو بخصوص الحرب الضروس اللي تشن الآن في كل أجهزة الإعلام مكتوبة ومرئية على الإسلام المسلم، بدعوى محاربة التطرف ومحاربة الإرهاب. وما يدري هؤلاء الذين تولوا كبر هذا الأمر أنهم أشعال الفتنة من غير ما يشعرون، ومن لم يدع الله له نورا فما له من نور. هو متصور أنه لو جاء مثلا وعمل مسلسل زي مسلسل عائلة، ويعني شوه فيه شريحة كبيرة جدا من المجتمع، يعني هو لكل أسف بعض الناس ما زالوا ينظروا إلى الإخوة كأنهم في مرحلة الطفولة، فبنقولهم الكلام ده كان من 20 سنة أو كان من 15 سنة. صحيح كان كل العدد في الجمهورية كله ما يجيش 500 واحد، فده إحنا بنعامله كأنه طفل صغير، يعني طفل صغير مثلا بيسميه علماء الناس ديكتاتور الزيت، يعني الحاجة اللي هو عايزها لازم تتنفس. ليه؟ لأنه لا يتفاهم، يصرخ الصراخ مزعج، الصراخ مش وسيلة تفاهم، فأنت عايز تسكت فتعمل إيه؟ تدل له عايز، إذا لم يكن في استطاعتك إنك أنت تعطيه اللي أنت عايزه بتديله على دماغه، فهو دي الوسيلة تسكت إنك تضربه. فهم يظنوا إن الحركة الإسلامية ما زالت في مرحلة الطفولة، فلذلك برغم إن هو كابر وبقاله شنبات وبيبرم شنبات برضه بيضرب على فاس. لا، بنقول إن طريقة التعامل مع الطفل ينبغي إن هي لا يتعامل بها إنسان مع الرجل. لا، يعني في الأمثال يقول لك إذا كان ابنك خوين، يعني خوينه كده إيه؟ اجعله أخ لك. أخ يعني إيه؟ يعني فاهم معاه. فما ينبغي، ما ينبغي إن هما يعني لو عقلاء يعاملوا الحركة الإسلامية معاملة الطفل، إن هذا أمر واقع حقيقة، سواء تجاهلوها زي ما كان أحد الكتاب، ونحن لا نشمت لأحد لو أصابه شلل بعد المقدم وشرف، ولا زال حتى الآن كان يقول وهذا المقال نشر في آخر عدد من جريدة مصر الفتاة بعدها اتأغلت الجريدة، اللي يقول إن الحركة الإسلامية كلها على بعضها لا تشكل 1% من تعداد الشعب المصري. هذا كذب، كذب صريح، الواقع يكذبه. ويقول ان احنا يجب ان احنا نتعامل معهم على اساس انهم لا يشكلوا اكثر من 1%، ولما يضع راسه في الغم هو بيخدع مين؟ الان الناس 3 اقسام امام الموجه الاعلاميه الفاجره اللي هي بتشوه صوره الاسلام المسلمين الان. 1 هو المقصود بالهجمه اللي هو زي حالتنا يعني، فده لا يؤثر فيه. وواحد شارد 100% لا يدخل هذا الباب اصلا، وده ما يهمناش. يبقى الصنف الثالث وهو المحب، يعني واحد ليس من الملتزمين حقا لكنه يحب، فهذه الهجمة تجعله يتساءل، يقول لك أنا أعرف فلان وفلان وفلان بقى 10 سنين وباكل معهم خيار، ليه؟ ما عمري ما شفت واحد قال الخيار حرام مثلا. طيب يبقى الكلام ده افتراء صريح، يبقى هؤلاء الناس ظلم لهؤلاء، فيحصل نوع من التعاطف الشديد مع هؤلاء المظلومين، وده شيء مركوز يا جماعة في الفطر، دايما انت تحب المظلوم وتيجي مع المظلوم حتى لو كان كافر. يعني انا يمكن مثلت قبل ذلك بحلقات المصارعة الحرة. العجول العنف دول لما يدخلوا يضربوا بعض. مثل وانت بتتفرج واحد نازل من اول الماتش هو بيتضرب. واحد بيضرب تحس انك انت نفسك اللي بينضرب دهوت يجيب الانفكتاب. ولو يغلب وتحس انك انت متعاطف معاه. ولما يغلب تحس انك انت مفرحان. رغم ان هو ما يهمكش يعني خارج دائرة اهتمامك. ده شيء طبيعي جدا. لذلك تجد ان بعض الناس بيصل الى ما يريد انه يتكسر. يكسر نفسه. ومكارم الاخلاق وان الانسان يحسن خلقه ويتغاضى عن الجهالات الجاهلين دي بترفعه في نظر الناس. ليه؟ لان ده شيء مركوز في الفطر. فالنهارده هذا الانسان المحب لما يسال نفسه امام موجه الافتراءات هل فلان بيحرمه الميه؟ امال يعني بيشرب ميه معدنيه؟ هو اللي علم اللي بيحرمه الميه احنا بنشرب منين؟ ويرى ان على طول وعرض السنين اللي فاتت ما فيش واحد تطوع وطلع منبر ولا ادى في محاضره ولا ادى ما شربوش ميه ولا شربوش خيار. مع ان المفروض ده لو من المحرمات ما ينبغي له السكوت. ولا واحد تناول المساله دي، جابوها منين؟ فهذا المحب اما ان يتعاطف واما ان يصير من هؤلاء المظلومين. وده الواقع. لا اقول بكل اسف الا نيابه عنهم. بكل اسف نيابه عنهم بلسان حالهم. انما الله عز وجل ينصر دينه بالرجل الفاجر كما قال عليه الصلاه والسلام. ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. موجه الافتراءات هذه نذير خير. يعني اول ما قالوا ان في واحد طلع في البتاع وقال لك انا من جماعه مش عارف الشوقيون وبتاع وبيعملوا خلوا وهتف عرض المحصنات وافترى يتصوروا ان الناس ممكن ينطلي على هذا الكلام. يا جماعه احكموا بالعدل. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. انتوا بتكرهونا زي العنف لكن اعدل يا اخي اعدل عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في عملك بركه. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. في ناس يحرموا الخيار ماشي الحال، لكن هل هذا فكر كل الشرائح الموجوده؟ طب ليه ما بيجيبوش فكر الفرنوية اللي هم بيقولوا عن البخاري من الشيوعي؟ ليه يا جماعة البخاري الشيوعي يقول لك أصلا اتحاد كبير؟ شوف الكلام اتحاد كبير ده طالع سنة 1917، البخاري مات بقاله 1300 سنة. 1300 سنة شيوعي ايه؟ كجمهورية إسلامية وبعدين الجماعة الكفر دول سطوا عليها زي ما كان عايزين ياخدوا أفغانستان. فيقول لك البخاري الشيوعي وبالتالي يحرق فعل البخاري في عيد إنشاء الجماعة. طب ده اولى انك انت تطلع وتنفر منه لانه فعلا بيرتكب جريمه نكراء. في جماعه جديده مش جديده يعني بقى لها مثلا 10 سنين طلع اسمها واظن هي ماتت في يوم مولدها جماعه الخشبتين السواك والخلتين. شوف بقى اهي دي جماعه طالعه اهي. جماعه ده الخله اللي هو بينضف بها اسنانه دي، يعني عايزه جماعه دي كمان. طلع واحد من الجماعه دول وقام قايل لك قطع شجر الكزورين حرام. ليه يا جماعة؟ قال لك عشان هو ده بقى الرمز بتاعنا ومش عارف ايه. تيجي بقى تعمل مسلسل انه يحرموا قطع الشجر ويعمل سلالي منين ودواليب منين والكلام ده منين؟ ده ايه ايه التدني اللي وصلوا اليه؟ يعني لذلك لا يجعل الله عز وجل اي بركة لمثل هذا. مسلسل دلوقت البطل مثلا بتاعه واخد له عن كل حلقة 5000 جنيه. وشوف بقى يعني كل واحد واخد له قد ايه يعني المسلسل دلوقت مثلا الصارف بتاع مثلا ربع مليون جنيه ولا حاجه. ربع مليون جنيه يا اخي ده انت لو جبت بيهم كتب لخطباء وزاره الاوقاف كانوا عملوا احسن من كده. كانوا عملوا شغل احسن من كده. يعني هو لما يدي مثلا لخطيب وزاره الاوقاف 10 جنيه بدل كتب. ده 10 جنيه اللي اداها له بدل ما يشحت مش هتكفيه. بدل كتب 10 جنيه يعني لما يروح يشتري كتاب فتح الباري ب 160 جنيه يعني محتاج 16 شهر عشان يجيب فتح الباري. لو اخذوا الاموال ده هي ما بنقولش هاتوا لنا الفلوس. احنا مش عايزين من حاجه. احنا بنقول يا جماعه الاموال ده اللي انتوا تنفقوها بدعوى انكم عايزين تحاربوا التطرف وتحاربوا الارهاب هاتوا بيها كتب لخطباء الدوله الرسميين. تكون لنا مكتبه. تدخل عند شيخ بقاله 25 سنه بيخطب. وقاعد في المسجد تدخل على المكتبه بتاعتك تلاقيها مصابه بالانيميا. كتب الأساسية غير موجودة عنده. طب ده بقاله 25 سنة بيجيب كلام من ايه؟ 25 سنة بيجيب كلام من ايه؟ بيخاطب الناس اللي قاعدين وفيهم من هو أفضل منه من جهة العلم ومن جهة الخطابة. وأنا أرجو أن أنا أنبه يعني بعض إخواننا اللي بيطلعوا المنابر، يجب على الخطيب أو المحاضر أن يتيقن أن في الجلوس من هو أفضل منه، ولو وضع مكانه هيتكلم أحسن منه. لذلك ينبغي أن يحترم عقول هؤلاء ويتعب نفس التحضير ويترك موضوعات حساسة جديدة ويؤصلها على الكتاب والسنة. فالحملة الشرسة الموجودة هي شفت أن بعض الإخوة تألم منها، أنا أقول لا لا تتألم. كل ما تزداد الحملة شراسة اعلم أن الفجر على وشك البدوء، لأن أحلى فترات الليل ظلمة اللي هي الساعات اللي قبل الفجر مباشرة، كلما اشتد ظلام الليل كاد الفجر أن يطلع. وانظر أنت إلى نفسك، أنت مخترق، أنت شخصيا مخترق. قلت كثيرا ومرارا وتكرارا لإخواننا اتقوا الله في هذا الدين، أنتم سفراء شئتم أم أبيتم لدينكم، ارتفع إلى مستوى هذه المسؤولية. أي واحد مثلا أعفى لحيته وارتكب خطأ في أي جانب من جوانب البلد أنا أحمل كفل منه غصب عني. ليه؟ لأن الناس يصنفك كده كشريحة معينة. لذلك احنا دائما نركز نقول العلم العلم العلم، وهو ده السلاح الوحيد اللي ممكن يرجع الامه الى ماضيها، وهذا هو سلاح السلفيين الاول. وفي سؤال بهذه المناسبه بيساله بعض الناس ويتكرر، يقول ان احنا بنلاحظ ان بعض الناس ممن ينتسب الى الدعوه السلفيه عنده علم لكن ليس عنده أدب. نقول نعم فيه، والسبب في ذلك أن أصحاب هذه الدعوة المباركة إنما يربون بالعلم، هو ده السلاح اللي في إيديهم، غيرهم يربي بالأمر، وهذا هو الفرق. وإن تدخلت اسمع وأطع. طيب يا جماعة ثم ده مخالف لكذا الشغل. والمعلم ذلك أن يقول مثلا إن الجندي لو ناقش القائد في المعركة خسر المعركة. الجندي لو ناقش القائد، قد يكون رأي الجندي مصيب ورأي القائد مصيبة، لكن لو ناقشه يخسر المعركة على طول، خسر عند حس. فإحنا بنتحرك من منطلق إن إحنا في معركة. فلذلك حتى وإن كنت ترى إن أنت مصيب من وجهة نظرك والمسألة فيها أكثر من رأي، اترك رأيك أيها الجندي لرأي القائد. في ناس يربوا بهذه الطريقة، وهذه الطريقة إن كان لها حسنة فعليها سيئات، لكن الطريقة المثلى إنك أنت تربي بالعلم. التربية بالعلم حساسة للغاية، وتحتاج المربي ألا يناقض نفسه وأن يكون ملتزما حقا، وإلا الأدلة التي يقولها تصنعه، وهي دي المشكلة. احنا ليس عندنا كوادر على المستوى العلمي المطلوب، وان كان في بعض الكوادر على المستوى العلمي المطلوب هي على المستوى التربوي ليست بذات ايضا، فيحصل عند السامع نوع من الالتباس اما للضعف العلمي واما للضعف التربوي. هذا الشرخ هو ده الباب الذي ينبغي اغلاقه. استطعنا ان احنا نغلقه يستطيع الإنسان في خلال سنوات معدودة أن يخرج جيل متعلم تعلم صحيح وأيضا مربى تربية صحيحة. من مميزات التربية بالعلم أنها بتحرر عقلك، ولذلك بترى الإنسان المربى بالعلم لا يستطيع أي إنسان أن يجره. ليه؟ لأنه عارف كويس، رجل متعلم، صعب جدا تنطلي عليه الآراء الكاسدة. فلذلك احنا بنقول الجانب التربية بالعلم حساسة جدا وخطيرة. اي انسان يتصدى للتربية يجب ان لا يؤخذ عليه شيء، حتى لو اخذ عليه شيء يعني ليس له قيمة الله عز وجل لا يبارك فيه. يعني انا سمعت مثلا بعد

ليه؟ لأن المناظرة العلمية الحرة تقتضي أن تكون رأ كما أن اللي في مقابلك رأ. فأنت تضع رأسك برأس الشيخ إزاي؟ أنت ما تستطيع أدبا. ولذلك كان كل ما الشيخ يزنوه يقول له يا شيخ ليس منا من لم يرحم صغيرنا، على أساس أنه يعني مش قادر، يعني عايز يعني برضه يقول له طب ما أنت غلطان، مش قادر يقول له أنت غلطان، عايز يقول له إن رأيك ضعيف أو إن هذا الرأي مرجوح عند أهل العلم، مش قادر يقول إن هذا الرأي مرجوح. هو كان يعطيه إن هو يسوق الاعتراض على لسان آخر، كل ما يزنوه يقول أنا يعني لعله يقصد كذا، لعله مثلا، ويطلع منها بحيث أنه يستطيع أن هو يأخذ من عند الشيخ. فحتى المشايخ الذين يعني يربون بالعلم علموا تلاميذهم أن يعترضوا عليهم، لكن في حيز الأدب. ليس معنى أنك أنت تعارضني في الرأي أنك أنت تعمل رأس رأس، لا. يعني الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من نبله وكمال عقله كما قال الذهبي، لما اعترض عليه يونس ابن عبد الأعلى وهو من تلاميذه في بعض مسائل ولم يتفق معه، ومناظرة مرة طلع يونس غضبان، فذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ذهب إليه البيت، فلما دخل أخذ بيده وقال له ألا يصح أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ فرد يا أخي نحن لم نتفق في مسألة ولا في مسألة، ما فاشل يا أخوات؟ يعني شوف النبل، وهذا شيخه وذهب إلى بيته. تربية بالعلم مهمة جدا. الخلل الواقع في كل الأحزاب الإسلامية بسبب أنهم لا يربون بالعلم. لو ربى بالعلم لأخرج رجالا. ربي بالعلم والإيمان. ربنا سبحانه وتعالى قال من المؤمنين رجال، ونشوف مين التبعضية دي، لأن لو المسألة رجال تساوي الذكور لكان كل المؤمنين ذكور، لكن لما يبعض يذكر من التبعضية ولفتهم بالمؤمنين، فهو في مؤمن مش رجل، رجال لهم بقى يقفوا في مواقف الشدائد رجال، في مؤمن جدا لكنه في مواقف الشدائد ضعيف القلب، خائر ما تستطيع أن تعتمد عليه. فقوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال يفسره قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أهي بقى المؤمن القوي هم دول الرجال المذكورين في الآية. لذلك أسباب النصر والتمكين أهمها أن تقيم نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت في بيتك لا تستطيع أن تحكم بيتك ولا تستطيع أن تحكم نفسك، هيهات هيهات أن تحكم الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى ذلك، قال ليس الشديد بالصنعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه، هي دي القوة الحقيقية. ليس الشديد الذي إذا غلب الناس غلبهم، لكن الشديد هو الذي يغلب نفسه، وهو مهزوم في كل الجولات مع الشيطان بالضرب القاضي. هذا الرجل لا يستطيع أن يقيم حكم الله عز وجل في غيره، وهو عاجز أن يقيم نفسه على طريق الله عز وجل. لذلك تعبيد نفسك وإقامتها على طريق الكتاب والسنة هذا هو باب النصر والتمكين. واعلم أن أي باب تدخل منه غير هذا الباب هي عبارة عن مسافة تقطعها ووقت تضيعه، وكان يقول العوام يعني مكانك راوح، يعني هو رجل عمال يجري لكن بيجري في مكانه، فبذل مجهود والعرق بيتصدد منه لكن ما قطع شيئا من الأرض. يقول السؤال هناك فئة تدعو إلى أفكار غريبة تحاول نشر الأفكار بين الشباب الذي يسعى للالتزام، أولا تكفير عوام المسلمين، ثانيا عدم العذر بالجهل والقول بأن الحجة قائمة وأن العذر لا يكون إلا لمن عنده أصل توحيد، ويستدلون على ذلك برسالة تسمى حجة الله البالغة عبد لفلان. ثلاثة ترك الصلاة في المساجد والقول بأنها معابد جاهلية لأنها تابعة لوزارة الأوقاف والأوقاف تابعة للحكومة، الحكومة نقص نقص هو منقص كده، وأن بعضها الآخر مليء بالبدع كالمحاريب والزخارف وأنه ينبغي التأكد. طيب طبعا تكفير عام المسلمين

هو طبعا لما يكتب جزء صفحة وانت ما عندكش الفتاوى هينطبع في ذهنك انه صادق، لان هو اصلا لو كذاب ما كانش قال لك جزء صفحة يفضح نفسه يعني. فمعنى يحط جزء صفحة يبقى بنيانك. فلما نقل كلام لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كان كلام عجيب في التكفير، بدا لي ان اراجع شوف شيخ الاسلام بيقول الكلام ده ازاي. ده انا عندي في مسألة عدم العذر بالجهل انا عندي 16 موضع لشيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى يعذر بالجهل بالخط العريض، ويقول ان عدم العذر بالجهل ليس من منهج السلف، وواضع ونادل على العلماء او على من يقول ان لا عذر بالجهل. ازاي هو ينقل هذا الموضع؟ فلما ذهبت الى الموضع الذي نقله تبين لي شيئين. الشيء الاولاني انه غير في الارقام، يعني غلطة مطبعية شغلانة، الاثنين بقت ثلاثة والاربعة بقت خمس خلاص. فمثلا عامل 520 انا اعملها مثلا 250 عشان الاقيها مش لاقيها، اعملها 205 مش لاقيها، اعمل تبديل توافيق بقى اضيع وقت، وبعدين في الاخر ممكن اقول لنفسي ايه ربما اعتمد على طبعة اخرى. وانا لما اذهب بقى وليش الموضع وانا حسن الظن بالرجل حاول ده جاي طبعة تانية، يعني الكتاب طلع اكثر من مرة، ويبقى على الاقل البلبلة موجودة عندي. فالمهم اجتهدت وتعبت في هذه الليلة وانفقت حوالي ساعتين عشان اجيب الموضع، وفي الاخر ظفرت به ليس من كتابي لكن من الفهرس العام. واذا بي اجد ان هو بعد ما نقل كده ام قايل الف هيه بتفرغ، الف هيه بتفرغ يعني انتهى بتفرغ. المفروض كلمة انتهى بتصرف يكون في أمانة في التصرف. فهو بقى كان البحث كان عبارة عن 10 سطور، نقل سطر ونص ونص 3 سطور، ونقل بعديه كمان نص سطر ونص نص سطر، ولاحم الكلام ببعضه، فطلعت كده إننا ربنا لعلنا كده كلام عجيب. فدي اللي فتحت الباب بالنسبة لي، وراجعت كلامه بقى عن ابن كثير وغيره، وجدت رجل كذاب، رجل ينقل نصف الكلام، فإن كان الكلام واضح جدا ما يقدرش ينقل نصفه ويترك نصفه ويقوم يتصرف فيه ويقول لك انتهى بتصرف. انظر فتاة شيخ الإسلام، أو انظر مثلا فتاة صراط المستقيم، أو انظر وفاق صريح المعقول صحيح المنقول، أو أي كلام من كتب شيخ الإسلام. فهؤلاء راجع وراه تجده غير أمين في النقل، وإلا فيعني العقيدة أهل السنة والجماعة ما أكثر الكتب المذكورة فيها، بالذات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة النابغة ابن قيم الجوزي. الكلام على الشبهات اللي هم بيعرضوها الكلام يحتاج إلى وقت طويل، لكن أنا حذرت ونبهت بهاتين المرفوضتين. ترك طبعا الصلاة في المساجد وقال أنها معابد جاهلية لا تبع لدرس أوقات، هذا كله كلام خطأ، هذا كله كلام خطأ، وقياسه على مساجد الضرار من أفسد القياس لعدم وجود العلة الجامعة مع الوصف المناسب، وده شرط انطباق الأصل على فرع القياس، لعدم وجود العلة الجامعة مع الوصف المنضبط. وطبعا ده كله بنينه على أصول الهوية، وكنت تكلمت قبل ذلك باستفاضة في نحو 5 ساعات في مسألة العذر بالجهل، فالذي يريد يعرف الأدلة التفصيلية يرجع إليها. والقول بأن الجماعات الموجودة حاليا عبارة عن فرق، هذا القول خطأ، لأن الجماعات الموجودة إنما تفرقت ليس بسبب العقائد أو لا أقول الجماعات كلها، إنما بعض الجماعات الموجودة ليس تفرقها بسبب العقائد، إنما تفرقها بسبب المنهج، سبب المنهج أي طريقة الدعوة، طريقة الدعوة نفسها. فده لا يستلزم أن يكون فرقة، إنما الفرقة اللي هو شرط الفرقة أن يختلفوا في العقائد في الأصول. يعني قرأت في كتاب الحلال والحرام إن اللحية فيها 3 أقوال، إباحة لوجوب الاستحباب، فهل هذا القول صحيح ولا يجد حلقة لمصلحة الدعوة؟ الكلام ده احنا تكلمنا فيه كثيرا وباستفاضة، لكن أقول كلام يناسب الوقت، كلام مختصر يناسب الوقت. اللحية ليس فيها إلا قول واحد فقط وهو بالوجوب، أما القول بالاستحباب والقول بالإباحة فهذه أقوال متأخرة لا قيمة لها، إنما القول الذي أتى به علماؤنا المتقدمون كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك وإسحاق ابن راهويه سن الثوري والأوزاعي وداود الظاهري وابن حزم وكل من تدور عليهم الفتية إن حلق اللحية حرام وأن إعفاءها واجب، واجب عند كافة العلماء باستثناء الأحناف تساوي فرض، أنه لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب، ده الأصل، ولا ينبغي الخروج عن الأصل إلا بدليل من خارج، لا يجوز الخروج عن الأصل. يا جماعة هذه قواعد متفق عليها بين علماء الأصول، القول إذا كان من فوق لتحت يفيد الوجوب، جهة فوق يفيد الوجوب، الجهة العليا جهة التشريع قول الله عز وجل قول رسوله صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، وده طبيعة أي أمر صادر من الجناب العالي. يعني لو مثلا، لأن الاستحباب معنى إيه؟ معنى أنت مخير في الفعل والترك، وإن كان الفعل أجود، لكن لو ترك يا سلام لا تعذب، هذا معنى الاستحباب أو أحد معانيه. لما يكون مثلا المدير بتاعك قال لك اكتب الطلب ده، فيقوم تقوم تقول له أنا أفهم من كده من كلامك إن أنا أكتب أو ما أكتبش، يقول أنت ضيعت الأمر ولا لا؟ لما تقول لابنك ذاكر يقول لك أنا أفهم من أمرك ده إن أنا أذاكر أو ما أذاكرش، ضيع الأمر ولا لا؟ ضيع الأمر. لا يتصور في الأمر اللي جاي من الجناب العالي إلا أن تمتثل، بخلاف الأمر إذا كان فاضل من تحت الفوق، زي نحن عباد وربنا تبارك وتعالى إحنا بنطلب منه، بس بصيغة الأمر ربنا رب اغفر لي، اغفر ما فعل أمره، لكن هل أنا بأمره ولا ده خارج؟ طالما خارج من الصغير للكبير يبقى خارج على سبيل التوسل، افعل كذا، هي من ناحية الصيغة اللغوية، لكن شوف الفرق. فبنقول ان اوامر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية واضحة جدا، بل كل الالفاظ التي جاءت في خصوص هذه المسألة كلها تصب في مكان واحد وهو تمام الترك وعدم المساس بها. قال عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى، الاعفاء مطلق الترك، كما قال تبارك وتعالى ثم بدلنا مكان الحسنة السيئة حتى عفوا، عفوا أي كسروا، أعفوا اللحى أدي لض، أرخوا اللحى من الإرخاء أدي لض، وسروا اللحى من التوفير أدي لض، أرجوا اللحى من الإرجاء وهو السر والإمهال، كقوله تبارك وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله، أنا تركون لأمر الله عز وجل. فلما تشوف الألفاظ الأربعة كلها تدل على معنى واحد وهو تمام السر. طيب نخلينا مع الأصل الذي ذكرناه، وهو أن الأصل في الأوامر الوجوب، لازم تعمل، ليس لك خيار، مش الخيار بتاعك، وطبعا ليس لك خيار برضه، طبعا حرام ليس لك خيار، فمعنى أن تؤمر تفعل. طيب هل يا ترى مع قول أي قائل بالاستحباب وإن كان من أجل العلماء، ترى هل معه دليل صارف من الوجوب الاستحباب؟ يعني مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في حلق اللحية، وهذا دليل صارف يصرف الأمر من وجوب الاستحباب. هل مثلا جاء واحد صحابي حلق دقنه ما قالوش حاجة، يبقى ده إقرار منه مثلا؟ هل يوجد دليل شبيه بهذا أو هو هذا؟ الجواب لا لا لا، وهذا الحكم بالذات لا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بدليل صارف أبدا أبدا. الأدلة الموجودة على الأخذ مش على الحلق، الأدلة الموجودة تدل على جواز الأخذ وليس جواز الحلق. طبعا بيحتج بحديث الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طولها ومن عرضها، وهذا حكم موضوع وفينا مؤنته. يبقى إذا الأثر الوارد عن الصحابة أنهم كانوا إذا كانوا في حج أو عمرة أخذوا. طيب يا أخي خليك متراخ، لا تخرج عن أقوال الصحابة. يعني هو يعني بعض الناس بيفهم كلام ابن عمر رضي الله عنه بالمألوف، يعني ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري كان إذا حج اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضات أخذه. هو بقى يعني المفروض أنه مثلا يعمل كده ويأخذ من هنا، هو بيأخذ من هنا. وذلك تبص تلاقي المترخصون بأخذ اللحية لحيته كده زي حبات الرز كأنه ميت لميت، هي بقى ثلاث أيام بس أو أربعة، حسش إن فيه لحية. وهو يظن إن هو برضه وافق الأمر النبوي، برضه خد بكلام ابن عمر. طب ابن عمر إذا الرواية بتقول كان إذا حج أو اعتمر ترى هل أخذتها في الحج أو العمر؟ لا، ترى هل أخذت ما دون القبضة؟ لأن يعني أحيانا ممكن تكون تركت لحيتك 20 سنة وما تلاقيش بعد القبضة إلا ملي. نادر إن ما تلاقي واحد يحتاج إن هو ياخد له شبر بعد القبض. إيش الكلام ده إلا في مثلا بلاد ما وراء النهر اللي لحيته سايحة كده. لكن بالنسبة لنا إحنا مثلا مكبريتها كلها تبص تلاقي كله الشعر يطلع يطول يلو على بعض. ففين بقى اللي زيادة عن القبض عشان تاخذ ولا تترخص؟ فإذا قلنا حتى يجوز إنك أنت تأخذ، التزم يا أخي بدليل اللي أنت بتستند عليه. فالموجود من الأدلة جواز الأخذ وليس جواز الحل. فأي عالم مهما كان جليلا نقول إنه أخطأ في هذه الفتوى، فلما يكون حتى عميته قد كده. ليه؟ لأن هذا مخالف للأدلة، وإحنا بنتحاكم للأدلة مش للأشخاص. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا فعلا لو اتبعنا هذا بصدق أنا أعتقد أن كثير من الأقوال الشاذة الساقطة ستسقط وحدها. ولأن أئمتنا المتقدمون كانوا منصفين جدا في هذه المسألة. يعني واحد يقول للإمام مالك رحمه الله، وهذا تلميذ عبد الله بن وهب، وسمعه يفتي الناس بأنه ليس على الناس تخليل البراجم في الوضوء، يعني ليس سنة، ليس سنة. عبد الله بن وهب إمام المصر المعروف من تلاميذ ذلك قال: فلما خف المجلس، وهذا من أدبه، قلت له: كيف تفتي بذلك وفيه عندنا سنة؟ قال: وما ذاك؟ قلت: حدثنا عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة عن فلان، وساق بسندي عن المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل ما بين أصابع البراجم، اللي هي ما بين الأصابع دهين، ما بين أصابع القدمين وأصابع اليدين. قال: فلما كان المجلس القادم سمعته يفتي الناس بذلك. علق الإمام مالك بقى على كلام عبد الله بن وهب لما قال له: كيف تفتي بذلك وفي عندنا سنة وساق الحديث؟ فقال مالك رحمه الله: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. فممكن الإمام لما يفتي الاستحباب لدليل واهي قام عنده، أو لقياس ضعيف قام عنده، أو إن هو مثلا له عذر من الأعذار على كل حال. لكن نحن نرجع دائما الى الدليل الصحيح والتفصيل. خلاصة الكلام: اعتاء اللحية واجب قولا واحدا، قول بالاستحباب لا قيمة له، وطبعا القول بالإباحة ابعد وابعد ان يكون له قيمة. بالنسبة لجزئية بقى ان الانسان يحلق لمصلحة الدعوة فهذا خطأ. ليه؟ لانه ليس من مصلحة الدعوة ان تكون من المخالفين لها. مصلحة الدعوة أنت تكون كما قال الله عز وجل: استقم كما أمرت. فمش مطالب أنك تلم الناس، أنت مش مطالب أن أنت تلم الناس، لست أفضل من أنبياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. ترى الذي ليس معه أحد كان بيعمل إيه؟ لم يبلغ ولا بلغ؟ بلغ، هو غير مطالب أنه يلم الجماهير. فإذا فرض ولم الجماهير يجمعهم على الحق، إن الجماهير اللي بتجمع على غير الحق أسهل ما كنت تفرق عند الشلال. لذلك العبرة بالكيف وليس بالكم. فأي مصلحة تبدو للإنسان أنه يبدو بالنسبة للمعلم مخالفا للشرع حتى لا فائدة من أولى بالمستحبات لحية الكلام لا ترك المحبات من القبل. لكن ده تلك أولى المستحبات لأن عنده من العلم ما يجعله يحرص على المستحبات. فبيحصل نوع من الخلل. صحيح أنا قد لا أجرؤ أن أنا أواجه شيخي بهذه الحقيقة، لكن بيقل في نظري لا سيما لو أني سألت سؤال واضح، إيه حكم اللحية؟ فإن قال يعني اللحية جائز إنك أنت تحلقها وبتاع حاجة زي كده، وقع في شيئين، إما أن يكون إما أن يفتي بجهل، وإما أن يكون عالما أنها واجب لكن عايز يسلك نفسه، يعني هيقول له مثلا اللحية واجبة وحلقها حرام، ثم السؤال المباشر بعد كده طب وانت حليها ليه؟ فيعمل ايه عشان ما يوقعش نفسه؟ يقعد بقى يروح ويلف ويدور، يبقى بدل حكم الله ووقع في المخالفة. زي برضو واحد بيعظ الناس بالاخر، واحد يقول له طب حكم التدخين، يقول له ثلاث اقوال، قول بالتحريم، قول بالجواز، قول بالكراهة. طب ماشي، ايه رايك؟ مكروه. طيب انا مش هسألك، خليني انا راجل لا استطيع ان انا اواجه شيخي. طيب من اولى بترك المكروه؟ خليني انا راجل مستحوذ علي الشيطان ولسه عايز حاجة ربنا. لكن الشيخ المتفضل للدعوة هذا كله بيعمل خلل، يعمل خلل في التربية، وان انا لم اصرح لشيخي صراحة بمثل هذا الاعتراض. باختصار، السلوك اقوى من القول في الدعوة، قول كل انسان يقدر عليه، كثير من الذين يقولون لا يعملون. ذلك الحسن البصري رحمه الله كان يقول إذا سمعت موعظة واعظ فلا تأخذ به حتى تعرض قوله على فعله. شوف هل هذا الإنسان فعلا يعني يقول ما يعفله ويعتقد أم لا. ذلك ليس من مصلحة الدعوة أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمسلم أن يكون كما قال الله عز وجل، فاستقم كما أمرت لا كما رأيت. كما أمرت دي يعني فعله مبني للمجهول، مما يدل على أن جهة الأمر غير الجهة، غير جهته هي. جواب الشافعي خاصة وأن السلفيين لا يقبلون المناقشة ويتمسكون ببعض السنن ويعتقدونها أن هذا هو اللسان الصحيح، وأن ما سواهم مقصرون أو مذنبون، وهذا ما جعل عامة الناس ينفرون على عكس بعض الأحزاب الإسلامية الأخرى. ده فعلا خطأ شائع عند بعض الناس عن السلفيين، ان هم عندهم شده وغلظه وجلياط. والواقع اننا لا ندافع عن الاشخاص، انا فعلا اعتقد ان هذه الطائفه ليست موجوده في السلفيين فقط، بل موجوده في كل طائفه، موجوده في كل طائفه، كل طائفه فيها ناس عندهم فضائل. لكن لماذا خص السلفيون بذلك دون غيرهم مع ان الفضائل موجوده في كل طائفه؟ ذلك لأنهم يعتمدون على النص، وغيرهم ليخرج من النص بالمقولة اللي هي ايه روح النص. يقولك انت اصلا بتوع نصوص، عندكم نوع من الجنود، انما احنا خدنا روح النص، وروح النص دي مخالفة لمنطوق النص. ولأن السلفيين هم الذين يتصدرون الدعوة بالعلم، لذلك كان اخطاهم اكثر. نحن بلا شك نرفض أسلوب القاسي في الدعوة، ونرى أنه بيبعد كثيرا ويضر، لكن أحيانا تكون القسوة هي عين الرحمة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اغلظ، هي دي عين الرحمة، وده أمر بالغلظة. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قام بعمل المونتاج والهندسة الصوتية مهندس الصوت أبو رحاب، مع تحيات دار ابن القيم للإنتاج الإسلامي والتوزيع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.